ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت من العيون ورجلت من القلوب، فقلنا يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تأثر أصحاب الرسول عليه السلام بمواعظه في يوم الجمعة وفي غيره، وتركزت وتمكنت عقيدة كل بدعة ضلالة في قلوبهم، فما كان أحد منهم يتجرأ أن يستحسن بدعة في الدين، بل ما كان ليصبر على أن يرى بدعة حدثت فيسكت عليها، ما كان يصبر على ذلك، بل يبادر إلى الإنكار، ولا حدث لديه إلا أنها بدعة محدثة، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول يوما في مجلس فيعطس رجل فيه فيقول: الحمد لله والصلاة على رسول الله، كما يقول من ابن عمر، إلا أن يقول بكل أسلوب حسن ما أحوجنا نحن السلفيين إليه. قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله، أو قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. أحدهما رواه الترمذي والحاكم بإسناد قوي. فابن عمر أنكر هنا الصلاة على النبي بعد حمد الله من العاطس. هل الصلاة على النبي بدعة وقد أمرنا بها في القرآن؟ من هنا تأتي الشبهة لأهل البدعة، فأنت إذا أنكرت عليهم مثل هذا الإنكار الذي سمعتموه من ابن عمر، بادروك بالقول إنك تنكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت بأن ابن عمر كان حكيما وكان لبقا ورؤوفا بذاك المخطئ، لم يبادر إلى الإنكار عليه صلاته على النبي كما يفعل بعضنا اليوم خطأ في الأسلوب، يصلي المؤذن الجاهل الذي وجد آباءه وأجداده يزيدون عقب الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يسمعه أحدنا: لا صلى على رسول يا أخي، صلى على رسول بدعة. ما فعل هذا ابن عمر، وإنما جذبه نحوه ليس بالمداهنة كما يفعل آخرون يقرون البدع وللمنكرات، زعموا باسم المصلحة والسياسة. ابن عمر ما فعل هذا، ما داهن، جذب قلب المخطئ وانتباهه إليه بالحق، حيث قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، أنا أحمد ربي وأصلي على النبي، لكن مشكلة أصلي على النبي إما حيث شرع رسول نفق عليه أو مطلقا كيفما اتفق لي في أي مكان في أي زمان، أما أن أخص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكانا لم يخصه بهذه الصلاة رسول الله، فهذا هو اتباع في الدين، وهذا هو الذي رده عليه الصلاة والسلام على الصعيد. قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال. هذا يدلنا على أن الصحابة فهموا القاعدة والتزموها في أنفسهم وفي إخوانه المسلمين. من هذا القبيل أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رجلا يلبي في الحج يقول لبيك ذا المعارج، فقال له مثل ما قال ابن عمر بأسلوبه، لأنهم في التعبير العصري كلهم تخرجوا من مدرسة واحدة هي مدرسة محمد عليه السلام، لا اختلاف فيها ولا اضطراب فيها، لا أقوال متباينة ولا أساليب مختلفة، فهم يستقون من معين واحد. ماذا قال سعد لذلك الذي لبى بقوله لبيك ذا المعارج؟ قال سعد إنه ذو المعارج. ما بيقول له لا تقول ذو المعارج، أشوف ما يقرأ لي الله تعالى في القرآن تعرف الملائكة والروح إليه، إنه ذو المعارج، لكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع هو وصاحبه ابن عمر بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، وهكذا تكون الدعوة الحقة، دفع المفسدة وجلب المصلحة. فلا يكفي أن يحقق الداعية مصلحة في الوقت الذي يجلب بها مفسدة قد تكون أشد أقل فائدة وأشد ضررا من السكوت عن تلك المصلحة. هكذا قال سعد إنه لذو المعارج، ولكن هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد لي هنا من وقفة حتى ما يتعلق قلب الحاضرين خطأ ما. لقد جاء في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم برواية جابر التي تعلمون أني خرجتها في كتاب حجة النبي، أن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي تبي معروف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك لآخره، قال والناس يزيدون فيقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفوابل ونحو ذلك، ورسول الله ملتزم تلبيته. ففي هذا الحديث أن بعض من كان مع الرسول كان يقول لبيك ذا المعارج، والرسول ما كان ينكر ذلك. لذلك نحن لا نعتبر تلبية الملبي بذا المعارج بدعة لأن الرسول أقرها، ولكننا نعتبر التلبية هذه أمرا مفضولا لأن الرسول عليه السلام لازم تلبيته. صحيح أن أقر أولئك على قولهم ذا الفوادل وذا المعارج، لكن هو ما وافقهم عملا بل على العكس من ذلك خالفهم والتزم تلبيته. فالسنة التزام هذه التلبية النبوية، لكن لا ننكر على من قال شيئا من هذه العبارات بخلاف ما يبدو من إنكار سعد على ذلك الرجل، والظاهر أن سعدا لم يعلم معلمه جابر، ومن هنا يظهر فائدة تتبع الروايات والأحاديث في المسألة الواحدة من عديد وجماعة من الصحابة. هذا الذي أردت أن أضع جملة معترضة بين يدي الكلمة السابقة حتى تفهم أو يفهم موقفنا بجاهل زيادة. أعود كأتابع فأقول من ما يؤكد لنا أن الصحابة كانوا يرون أن عبادة محدثة ليست عملا صالحا بل هي ضلالة. قول ابن عمر رضي الله عنه ايضا كأنه يفسر القاعدة السابقة الصادرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة. قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة فإن رآها الناس حسنة. هذا كما يقال اليوم من باب رد المخاطع والخوف، كل بدعة ضلالة. يقول بعض الناس: هذه الكلية ليست على إطلاقها، هي مخصصة، وهذا لعلنا نجعل له بحث خاصا يمكن أن نضعه تحت شبهات على حديث على عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة. والجواب عليها ربما يمكن أن توقع كلمة بهذا العنوان ونحكي فيما بعد. فجاء ابن عمر ليرد على هؤلاء سلفا ليقول لهم: كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة، لأن القائلين بأن القاعدة ليست على إطلاقها يقولون هناك بدعة حسنة. فيقول ابن عمر: لا، كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. على هذا الميزان قول حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة، ما قال كل ضلال، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. من أين أخذ هذا الكلام؟ من الأحاديث السابقة وغيرها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منك يا رب. إذن هذه العبادة المحدثة لا تتعبد الله تبارك وتعالى بها، لأنه أولا لا أجر لكم عليها، وثانية تؤجرون عليها، لأن المحدث كلكم فيما أظن قد سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن المدينة هذه الطيبة، حيث قال عليه السلام في حديث علي في الصحيحين: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. فالذي يحدث في الدين أمره خطير جدا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة. وهذا يبدو أنه أمر غريب في الإسلام، لكنه طبيعي جدا في نظام الإسلام مع مراعاتنا لطبيعة الإنسان. لأنه قد يكون قائل: هل يبتدع شر من كافر مشرك؟ طبعا لا. فيأتي السؤال: هل الكافر مشرك لا تاب الله عليه، فكيف الله لا يقبل توبة المبتدع المحدث؟ المقصود من هذا الحديث، وهو مما أخرجه الحافظ ضياء الدين المكي في كتابه الأحاديث المختارة، ما معنى إذا تأخذ توبة مبتدع؟ يتبين لكم هذا المعنى ما يقوله العلماء استنباطا من هذا الحديث: إن المبتدع خطره شر من العاصي. ذلك لأن العاصي يعرف نفسه أنه يعصي، فإذا أراد يوما أن يتوب إلى الله في مجال التوبة لأنه يعلم نفسه أنه على فكر وعلى ضلال. لكن المبتدع لماذا يشوف؟ هو لسان حاله يقول رب زدني رب زدني. لماذا؟ لأنه يرى البدعة عملا صالحا يتقرب بذلك إلى الله. فهذا لا يتصور أن يتوب إلا ما ندر، والنادر لا حب له، لأنه زين له سوء عمله لبواب البدعة الحسنة. لذلك فمن الخطر الكبير أن يفتح المسلم على نفسه باب الابتداع في الدين فيقع في ضلال مبين، يعمل في ظنه صالحا وهو في حقيقة أمره إنما يعمل صالحا. لذلك لهذه النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة كريم مالك كما سمعتم، قال علماء التفسير يشترط في العمل الصالح أن يكون موافقا للسنة وليس مخالفا لها. ولكن ها هنا شبهة وعجل بالجواب عليها. إن كثيرا من الناس حينما يقال لهم أخي هذه بدعة لا تفعلها، يقول في عندك حديث في النهي عنها، يعني يريد حديث انفصل على كيفه تفصيل عن هذا الأمر بكل تفاصيله. عندك حديث مثلا انه ما بيجوز التذكير، عندنا يقولون التذكير يوم الجمعة قبل الأذان، قبل الأذان يمكن ربع ساعة نصف ساعة، عندنا ينشدون ويصلون على النبي ويمدحون وإلى آخره. إذا قلت لهم هذه بدعة لا تجوز، لأنك عندك حديث، يعني بده حديث لا تقول شيئا قبل الأذان، وإذا أنكرنا عليهم زيادة بعد الأذان في عندك حديث بده الحديث لا تقول شيئا زائد بعد الأذان وهكذا. والبدع الألوف المعلقة هذه الصبحة التي يأتون بها وينفقون بها حتى الخطيب يخطب يوم الجمعة على المنبر اتخذوها منهاج. إذا قيل لهم هذه بدعة في عندك حديث في النهي عن البدعة، هؤلاء مساكين. كل هذه الأحاديث التي تلوناها آلفا قواعد شرعية متينة، كل بدعة ضلالة لا يقنعهم إلا أن فيهم بأحاديث مفصلة عن قالب. على كل بدعة بده النص صريح فيها. مثل هؤلاء كمثل بعض المبتدئين بشرب نوع معين من المسكرات، وهي مسكرات من نوعية حديثة لا يعرفها الفجار السابقون. مثلا هو يشرب ويسكي، اسمعوا هذا اللفظ ما ألطفه، ويسكي، وتقول له يا أخي هذا حرام، بيقول لك في عندك نص في القرآن، بنقول له لا، في عندك نص في الحديث ويسكي يعني، لا بنقول له ما في، لكن ألا يغنيك عن النص الخاص في ويسكي؟ قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لا شك أنه إذا كان ما استعبده الشيطان بعد فجعله عبدا خالصا مخلصا له وبقي في نفسه شيء من العقل والإيمان سيقول هذا يكفي في التدليل على أن هذا الشراب الذي يسمونه بالمسكي حرام لأنه مسكر. لذلك الرسول يقول كل بدعة ضلالة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كذلك يقول ما أسكر كثيره، أي كل شيء من المشروبات أسكر كثيره فقد هو حرام. إذا لسنا بحاجة أن نأتي إلى هؤلاء الفساق المبتدئين بشرب الخمور بنصوص مفصلة على هذه الأسماء المبتدعة بأسمائها ومسمياتها، الويسكي والشمبانيا وما أدري أسماء أخرى، لأن عندنا قاعدة جمعت خواص هو مسكي الخمر كله خمر خواص. ترى انواع المشروبات هذه محرمه مهما بلغ عددها هل تبلغ عدد البدع ولا جزء من ألف، لأن المشروبات بعدنا اليوم لا تكاد تبلغ عشرة أنواع. أما البدع التي حدثت بعد الرسول عليه السلام فهي بالألوف المؤلفة. ولو رجعتم إلى مثلا كتابي مناسك الحج أو حجة النبي وراجعتم الفصل الأخير ما في بدع الحج والمناسك لوجدتم فيما أظن قرابة 200 بدعة، هذا فقط في عباد وحده، فما بالكم في العبادات الكثيرة. إذا كان في المشروبات التي يمكن حصر عددها كفى في تدليل على تحريمها هذه القاعدة: كل بدعة ضلالة وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فهذا يكفي في رد هذه البدع الكثيرة والكثيرة التي لا يمكن إحصاؤها. قال الرسول عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم إنه لا يكفي ويزيد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا قولهم في عندك نص خاص بنقول له عنه نص أحسن من نص خاص، النص الخاص يحرم لك الجزئية لكن هذا النص عام يحرم عليك هذه الجزئية وجزئيات أخرى من البدع التي لا تعلمها، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نهاية الكلام أن الآية السابقة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنما تعني أن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الآخر أن يكون صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان مطابقا للسنة. هذا الذي أردت بيانه في هذه الوصية، ولعل في ذلك ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، ولعلنا نتفرغ نحو يعني ربع ساعة كثير للإجابة عن بعض الأسئلة، وأقدم السؤال الذي له علاقة بالبحث السابق إن كان، وإلا فأي سؤال يجيب عليه في حدود الوقت المسمى ألا وهو ربع ساعة. أبدأ. نعم. تحريم مشابه ليش مراد يكفي الرد عليها قولك مشابه، يكفي هذا لأن المرآة ليست هي الصورة، بدليل قولك أنت وقول كل إنسان أن الصورة مثال التي تطفى على الورق وعلى الجدران وعلى الستائر مشابهة للصورة التي هي في المرآة، ولكن هناك ما هو أكثر مفارقة ومفارقة بين الصور التي تصور اليوم بالآلات وبين الصورة التي تظهر في المرآة، وهو زوال هذه بزوال صاحبها عن المرآة فورا وثبات تلك إلى ما شاء الله ما بقي الجدار ما بقي الثوب ما بقي الورق. ثم مثل هذا المثال إنما هو صنيع من يضرب لله الأمثال، وهذا طبعا مما أنكره الله عز وجل على المشركين والكفار. نحن عندنا أحاديث، وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة وهي تحرم التصوير، فإذا قال قائل ما الفرق بين الصورة التي أصورها بيدي على الورق وبين الصورة في المرآة، ما هو الجواب؟ الجواب ان الرسول عليه السلام حرم هذا وأباح هذا، فلا بد ان هناك فرقا بين المحرم وبين المباح. قد يظهر هذا الفرق في البعض وقد لا يظهر. فان لم يظهر فهنا يظهر اثر الايمان في المؤمن. انني علمت بان الرسول عليه السلام حرم التصوير اليدوي واباح التمري بالمراه. فاذا هذه الصوره التي تظهر في المراه هي غير هذه الصورة التي نظهرها نحن بصورنا بأخذنا بالقلم بيدنا ووضع الورقة بين أيدينا ثم إجراء القلم بطريقة فنية دقيقة فتخرج هذه الصورة. فمن الذي يقول أن هذه الصورة هي تلك صورة المرآة؟ لا يكون هذا إنسان. مجرد وضوح طوفة أمام المرآة أولا أمر أباح الشارع، مجرد وقوفك أمام الورقة تمسك القلم وتصور أمر حرمه الشارع. فكيف نقول هذا مثل هذا؟ لا يستعجلن أحد منكم فيقول أنا ليس سؤالي عن الصورة التي تصور باليد بالقلم والورق، أنا سؤالي عن الصور الفوتوغرافية بالأعلى. لا يستعجلن أحد لأني أخطط للوصول إلى الصورة الفوتوغرافية، لكني أتكلم عن الصورة اليدوية لأني أعتقد أن مسلما يؤمن بالله ورسوله حقا وصدقا لا يمكن أن يقول بأن هذه الصورة اليدوية على الورق هي مباحة. إذا ما درس الأحاديث من جميع أطرافها وجوهها، أقول هذا لأني أعلم أنه قد كان فيما مضى من الزمن من يقول أن الصورة المحرمة هي المجسمة، يعني هي الصنم، وما يعبر عنه الفقهاء بما له ظل. أما الصورة التي تطبع على الجدار وعلى الثوب وعلى الورق، قالوا بعضهم هذه ليست محرمة لأنه لا ظل لها. وأنا أعتبر أن التفريق بين الصورة التي لها ظل والصورة التي لا ظل لها، أو بالتعبير الآخر التفريق بين الصورة المجسدة والمجسمة وبين الصورة غير المجسدة والمجسمة، أقول هذا التفريق وذاك فلسفة دخيلة في الإسلام. ذلك لأننا نجد في الأحاديث إنكار الرسول عليه السلام قرار السيدة عائشة وعدته إياه، ولا أحد يقول أن هذه الصورة مجسمة لأنها كانت مطرزة. كذلك امتناع دخول جبريل عليه الصلاة والسلام إلى بيت النبوة رسالة لأن فيه قراما فيه صور رجال، كما أيضا هذه الصور ليست مجسمة. من أجل هذا وذاك وغيرهما من أحد أن نذكر بمثل واحد أو أكثر مما يغفل عن الناس جل الناس أن له ارتباطا بصلاح القلب أو فساده. ذلك ما ابتلع به جماهير المسلمين وبخاصة الشباب منهم من التزي والتشبه بالكفار، وأسوأ ذلك التشبه فيما فيه مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام حف الشارب فاعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. فحلق اللحية أولا فيه مخالفة لهذا الأمر الصريح وأعف اللحى، ثانيا فيه تشبه بالنصارى كما سمعتم في الحديث